بسيط طيب غلبان متواضع بين الرهبان. انت بسيط طيب غلبان متواضع بين الرهبان، كلك حب يا نهر حنان وبقالك في قلوبنا مكان. قلبك هو الراهب الطيب بيصلي طول الأوقات إن يسوع يشفي ويطيب كل جرحنا والألمات. قلبك هو الراهب الطيب بيصلي طول الأوقات إن يسوع يشفي ويطيب كل جرحنا والألمات. بيتك ثابت ما انت بنيت، بيتك عالصخرة وعليت، بيتك ثابت ما انت بنيت، بيتك عالصخرة وعليت. عن متع الدنيا تخليت ويا الرب الفادي امشي. قلبك هو الراهب الطيب بيصلي فديك. كنت بتوهب كل مليك من حبك للرب فديك، كنت بتوهب كل مليك.